وحاكما بشريعته، شريعة الإسلام. هذا هو ما يكون من ظهور الدجال ومن نزول عيسى. وسمي عيسى عليه السلام مسيحا، قيل لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ بإذن الله، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه يمسح بيده على الأعمى والأبرص والأكمة فيزول مرضه بمسحته عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمي المسيح بمعنى الماسح. وهذه الفتنة من أعظم ما يمر على هذه الأرض من الفتن، هي أعظم الفتن التي تمر على هذه الأرض. وما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء حذروا من المسيح الدجال، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر منه وبين فتنته وحذر منها تحذيرا بالغا. بشتى الطرق، ووصفه عليه الصلاة والسلام، وبين أن فتنته فتنة عظيمة، بل هي أعظم الفتن التي تمر. وهذا المسيح الدجال هو موجود الآن على وجه الأرض، الآن هو موجود، كما صح ذلك في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أقرأ عليكم هذا الحديث العجيب الذي يبين لك أن المسيح الدجال موجود الآن على وجه الأرض. هذا حديث يعني يبين بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره أصحابه وأقرهم عليه. فهنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول. فقالت: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت يعني صارت أرملة هي. قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطبني مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، يعني خطبها من أجل تزويجها لأسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك. وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، وهي فاطمة من المهاجرات، لا ليس لهم يعني بيوت ولا مأوى. فقال: انتقلي إلى أم شريك. قالت: ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. ثم قال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر

قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، يعني انتصر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك، يعني حصل ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما يعني طيبة المدينة. قال فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، يعني مكة والمدينة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، يعني بعصاه التي معه، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فقال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم يبين شيئا من أمر الدجال، وأنه موجود الآن، موجود، ويوشك أن يأذن الله جل وعلا له فيخرج، يوشك أن يأذن الله جل وعلا له فيخرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه الصحابة رضي الله عنهم تحذيرا شديدا، حتى قالوا، يعني جاءوا مرعوبين يوما من الأيام فقال لهم ما بكم؟ قالوا حدثتنا عن المسيح الدجال آنفا حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني في طرف النخل هذا سيخرج الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، يعني يقول للصحابة، لأنه لن يخرج والصحابة موجودين. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج وأنا ليس فيكم فامرئ حجيج نفسه، كل إنسان مسؤول عن نفسه. وحدثهم عنه مرة عليه الصلاة والسلام، وكل هذه الأحاديث في الصحيح أنه قال حدثهم عنه ثم قال لهم فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يأمرهم بالثبات حينما يخرج. وقال فيه عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه. إيش معنى ينأ عنه؟ يبتعد. النأي هو الابتعاد. فتنة المسيح الدجال شديدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نهيه عن عن عن الاتيان إلى الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، إن الرجل لا يأتيه وهو يظن أنه مؤمن ولا ينفتن، يعني قال: فلا يزال به حتى يفتنه. فمن سمع به فليهرب ولينأ عنه. وهذا ليس في الدجال فقط، انتبه لهذه الفائدة المهمة، أن هذا الفائدة ليست في الدجال فقط، بل في جميع الفتن، أن من سمع عن الفتن لا يقترب نحوها ولا يذهب ينظر إليها أو يتقصاها أو يبحث عنها، أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استشرف لها تستشرفه. من استشرف للفتن يعني وبحث عنها أو ذهب إليها فإنها تستشرفه وتفتنه. ولذا جاءت أحاديث كثيرة تأمر بالبعد عن مواطن الفتن والهرب منها، وخصوصا في آخر الزمان، حتى جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لأن الفتن أين ستكون؟ تكون في المدن. فينأى العبد ويهرب عن هذه الفتن. يهرب لماذا؟ حفاظا على دينه. انتبه، يهرب حفاظا على دينه. أغلى ما تملك هو دينك، أغلى ما يملك العبد هو دينه، فيهرب به ويحافظ عليه ويلجأ إلى الله جل وعلا أن يثبته، كما قال فتية الكهف حينما هربوا إلى الكهف، هربوا من المدن، هربوا إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فتولاهم الله جل وعلا واعتنى بهم وزادهم إيمانا وهداية وثباتا وجنبهم الفتن. 300 سنة جنبهم حتى ذهبت تلك الفتن. ضرب على آذانهم بالنوم 300 سنة من عنايته ولطفه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده المؤمنين الفارين إليه المفتقرين إليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا تلجأ إذا وقعت الفتن، تلجأ إلى ذكائك، إلى علمك، إلى عقلك، إلى قوتك، إلى أي أمر من أمورك، وإنما أظهر غاية الافتقار إلى الله جل وعلا والبراءة من الحول والقوة وإحسان الظن بالله جل وعلا، تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى وحسن الظن به، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله جل وعلا. قد يكون حولك وذكائك وعلمك وقدرتك وقوتك، هذه تكون وبال عليك إن لم يتولاك الله جل وعلا، كما قال الأول: وإن أرداك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. وقال غيره: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله، نلجأ إلى الله، نفر إلى الله سبحانه وتعالى، نفتقر إليه لأنه لا ينجينا إلا هو سبحانه وتعالى. هو لذلك هؤلاء الفتية هربوا من المدينة وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. ولاحظ أنه ما ذكر عن فتية الكهف من إيمانهم إلا إيش؟ لا، قبل أن يبعدوا الذي تولاهم الله جل وعلا بسببه ما هو؟ أيوة، هو التوحيد. ما ذكر الله عنهم إلا التوحيد. إيش قال؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ثم قالوا إيش؟ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما ذكر الله جل وعلا عنهم إلا هذه الصفة العظيمة وهي التوحيد الذي هو رأس الأمر. ومن الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أسباب العصمة من فتنة الدجال إيش؟ حفظ هذه الآيات العشر الأول من سورة الكهف، فإن من حفظها يعني وفهمها وعمل بمقتضاها عصم من فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات العشر الأولى من سورة الكهف، الآية العاشرة فيها، ختام العشر هذه العاشرة، هي قوله إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذا الدعاء، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ويشبهه حديث حسين والد عمران بن حسين رضي الله عنه حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدجال، وصف الدجال للصحابة رضي الله عنهم كي يعرفوه، لأن الدجال يدعي أنه رب العالمين، يدعي أنه هو الله جل وعلا. ولذلك فتنته خطيرة جدا، جاء في الصحيحين أنه يأتي إلى القوم فيؤمنون به، يؤمنون به أنه رب العالمين، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فتنة عظيمة جدا. يعني الله جل وعلا جعل ذلك ابتلاء للناس، يعني يكون عندهم نعيم من خضرة الأرض ويعني سمن دوابهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إلى القوم فيكذبونه ولا يؤمنون به فيصبحون ممحلين، يعني من الجدب ويعني ذهاب الخيرات من من من من بلدهم، ومما جعله الله جل وعلا فتنة للناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزعم أن معه جنة ومعه نار، فمن دخل جنته وجدها نار، ومن دخل ناره وجدها جنة وشرب من الماء البارد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه التي تبينه أنه أعور، أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. وقال عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة رضي الله عنهم، قال ليس بربكم خفاء، إن الدجال أعور، وإن الله ليس بأعور، وإن الله ليس بأعور، فلا تلتبس عليكم الأمور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة في الدجال تبينه وتجعل الإنسان يحذر منه، لكنها خاصة لا يراها كل الناس، وإنما يراها الذي يراها وينظر إليها هم أهل التوحيد، أهل الإيمان، المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مؤمن، يقرأ أو لا يقرأ، يعني سواء كان يعرف القراءة أو لا يعرف القراءة، لم يتعلم القراءة فإنه يقرأ هذه العبارة المكتوبة على هذه الكلمة كافر المكتوبة على جبين المسيح الدجال، لكن لا يقرأها إلا مؤمن موحد. المؤمن هو الذي يقرأها، يثبته الله جل وعلا ويبصره. وهذا من الدلالات العظيمة أن على قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ونور وفرقان تفرقون به بين الحق والباطل. فهذا من العلامات المهمة. ومن العلامات من علاماته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أتباع المسيح الدجال من هم؟ يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. أصبهان أين اليوم؟ في إيران، من يهود أصبهان. ويعني هذا يدل على ما يعني حصل في التاريخ من من من من تحريف اليهود لدين المسلمين وإنشاءهم دين من؟ دين الرافضة. فإن دين الرافضة الذي أحدثه لهم هو اليهودي ابن سبأ. وإذا تأملت في عامة معتقداتهم إذا هي موروثة عن اليهود، عامة معتقدات الرافضة موروثة عن اليهود، ولذلك يؤمنون بالمهدي، مهديهم مهدي الضلالة، مثل إيمان اليهود برجوع إيش المسيح وأنهم يتبعونه المسيح الدجال، ويعني وهم يستعجلون خروجه الآن، لأن في عقائدهم أنه يعني لا يخرج إلا في شدة يعني وجود الظلم والجور، فاليهود يستعجلون خروجه، ولذلك تجدهم يعني يسعون في الأرض فسادا، وكلما انطفأت نار حرب منهم أوقدوا حربا ثانية، كما قال الله جل وعلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله جل وعلا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، والله أعلم. واليهود الآن موجودين في الآن في إيران فيه يهود غير من يكون معهم من الرافضة، فإنهم في حقيقتهم عقيدتهم عقيدة اليهود. حتى في جبريل عليه السلام خان الأمين، خان الأمين، وهؤلاء اليهود يعادون جبريل عليه السلام. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيتبعه هؤلاء، ويتبعه أيضا يتبعه الخوارج، أحسنت، فتتبعه يتبعه اليهود، ويتبعه أخبث طوائف هذه الأمة من الرافضة والخوارج، الذين اليوم نجد بينهم تعاون وتوافق في كثير من الأشياء، واتحاد في حرب أهل التوحيد والسنة كما تعلمون، من يعني التعاون الذي يكون بين الإخوان المسلمين وبين الرافضة، الذي بدأ يظهر في هذا في هذه السنوات الأخيرة، يظهر ويشتهر، حتى رأيتم يعني كيف تثني حماس وهي من طوائف وجماعات الإخوان المسلمين. حماس من ضمن جماعة الإخوان المسلمين، ويشيدون بالرافضة، بل ويشهدون لهم بأنهم شهداء، ويثنون عليهم ويتوجعون لقتلهم ويثنون عليهم ليل نهار كما لا يخفى عليكم وترونه. وقد كان هناك يعني لمن قرأ في تاريخ الخميني الرافضة وحاله، أنه كان بينه وبين حسن البنا منشئ الإخوان المسلمين الذي أنشأ هذه الجماعة، بينهما لقاء وتوافق وتعاون، واقرأوا تاريخه تجدون هذا فيه. ولذلك كان رؤوس الإخوان المسلمين يثنون على الخميني، كما صرح بهذا القرضاوي وهو من رؤوس الإخوان المسلمين، يثني على الخميني ثناء عظيما، ويسمي يعني ثورته ثورة إسلامية، ويعني أقام خلافة إسلامية، ونسأل الله العافية والسلامة. وأنطقه الله جل وعلا على قناة الجزيرة بصريح العبارة، أنه بعدما أثنى على حزب اللات الرافضة الذين في لبنان، لما أثنى عليهم وأيدهم ثم يعني أنكر بعض مواقفهم، قال: ويبدو أن إخواننا في العلماء في السعودية كانوا أنضج منا حينما كانوا يحذرون منهم، يعني يقول أثنيت عليهم ثم الآن. فصدق وهو كذوب، صدق وهو كذوب. مقصود أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن من أتباع المسيح الدجال هؤلاء الدجاجلة من الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حينما قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الخوارج، قال: كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع. يقول ابن عمر قالها قرابة 20 مرة، وهذا يدل على أن الخوارج يعني، وهذا واقعهم عبر تاريخ المسلمين منذ خروجهم في عهد عثمان ثم علي رضي الله عنه ومن بعدهم إلى اليوم، كلما خرج منهم قرن سلط الله سبحانه وتعالى ولاة أمور المسلمين عليهم، فقاتلوهم وقتلوهم، أو لا، كما يحدث عندنا في هذه البلاد، يعني خرج منهم جمع وقتل منهم جمع. فيقول عليه الصلاة والسلام: كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، كل حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، يعني مع الدجال يخرجون معه. لماذا؟ لماذا يخرجون معه ويخرج معه اليهود ويخرج معه الرافضة؟ ها إيش؟ ما قاموا بالتوحيد. جيد، إيش؟ أحسنت. لأن هؤلاء دائما أعداء لأهل التوحيد والسنة، كما هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. الآن الرافضة وحماس حقيقتهم إنما قتلوا أهل الإسلام، إنما قتلوا أهل الإسلام. من أباد الآلاف المؤلفة من أهل غزة؟ من أبادهم؟ من أباد الآلاف المؤلفة في سوريا وفي العراق وفي لبنان إلا هؤلاء الرافضة ومن لف لفهم من هذه الجماعات الضالة المنحرفة؟ وحماس يعني يشيدون بذاك الرافضي الخبيث المشرك الذي أباد المسلمين في الشام وفي العراق، وهو قاسم سليماني. يقولون شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. أي شهيد قدس؟ يعني وشهادة له حتى يعني بالشهادة أعظم المنازل يعني. وهذه مصيبة عظيمة. من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عدم تكفير المشركين، عدم تكفير المشركين. هذه مصيبة عظيمة. مشرك بالله جل وعلا وتشهد له، ما هو ما تكفره فقط وتسكت عنه، لا، بل تشهد له بالشهادة، أعلى مراتب المؤمنين بعد الصديقية. المقصود أن يعني أن المسيح الدجال وقبله دجاجلة كثير يتبعه هؤلاء. فافطنوا، افطن أيها المؤمن الموفق الذي تصدق بالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، افطن أن هؤلاء الزمرة سيخرج الدجال ويتبعونه، يخرج الدجال ويتبعونه. فافطن لمن يتبعونه ويؤيدونه ويثنون عليه، تراه من الدجاجلة، سواء الدجاجلة الصغار أو الدجال الأكبر. ولذلك تجد كثير من المسلمين اليوم يغتر بهؤلاء، بل ويثني عليهم ويمدحهم ويقول هؤلاء المجاهدون حقا، ويثني عليهم ثناء عظيما، مع أنك إذا أتيت إلى حقيقة ما هم عليه، إذا هو يعني دين باطل وانحراف عظيم عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والدجال فتنته عظيمة جدا، حتى جاء في الأحاديث أنه يعني من شدة فتنته يتبعه أكثر أتباعه هؤلاء الذين سمعتم والنساء. النساء ضعيفات وعاطفيات ويصدقن، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شدة فتنته للنساء وكثرة أتباعه من النساء يرجع الرجل إلى بيته فيوثق أمه وأخته وزوجه وبنته كي لا يتبعون الدجال، يوثقهم، يربطهم، يخشى عليهم من اتباع الدجال. وهذا يدل على أن المرأة ضعيفة جدا إذا لم يكن لها رجل وتسمع وتطيعه، وإلا ظلت ضلالا بعيدا وانحرافا عظيما، لأن المرأة عاطفية وضعيفة، ضعيفة يعني تتأثر سريعة التأثر. ولا أدل من واقع النساء اليوم، ما لا أدل على شدة وسرعة تأثر النساء من واقعهن اليوم. اليوم صرنا نرى كثير من البنات اللاتي كن مستورات في البيوت ولا يخرجن ويتسترن ويتغطين ولا يخرج منهن شيء، صرنا نراهن في الشوارع وكاشفات حتى الرأس، تكشف الرأس، ويكاد كثير منهن يتعرى من اللباس ومن ما يستر بدنها، نسأل الله العافية والسلام. في وقت هذا الانفتاح على هذه الوسائل التي أتتنا من كل مكان وتجلب لك ثقافة كل ضال وضالة، فانفتن كثير من نساء المسلمين، نسأل الله العافية. ولذلك هذا الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وصار كثير من البنات يتأثرن بالأخريات في المدارس وفي الجامعات وفي الكليات، فتأتي البنت العفيفة المحافظة المتسترة التي من بيت تدين وعفة وستر، فتتأثر بزميلاتها في المدارس وفي الكليات وفي الجامعات وتقلدهم، بل ويعني يستهزئن بها ويسخرن منها أنها متغطية ومتسترة، والبنات ضعيفات، يعني يكون يسخر منه وأنت يعني ويستهزئ بها على لباسها وعفافها. أكثر البنات لا تقوى أمام هذا الضغط من المجتمع الذي يحيط بها، ولذلك يتأثر كثير منهن. حتى والله حدثني يعني عدة من آباء البنات في هذا الوقت أنه يعاني معاناة عظيمة في تربية ابنته في تربية ابنته، يعني كان الناس يعانون معاناة مع الأولاد، لكن في هذا الزمن وهذه العصور المتأخرة التي هي عصور قرب الساعة، عصور قرب قيام الساعة وخروج الدجال الأكبر، صاروا يعانون في تربية البنات أشد من المعاناة في تربية الأبناء، لأنها تتأثر بمن حولها في هذه المدارس وهذه الكليات. حتى يعني صار كثير منهن يعني يضغط عليها المجتمع الذي حولها كي تخرج وكي لا تقر في البيت. تحدثني أحد الفضلاء يعاني مع ابنته، يقول كل مرة يعني تريد أن تستأذن مع زميلاتها تخرج إلى البحر أو إلى كذا، تخرج مع بنات، مصيبة كبيرة، يعني ضغط ضغط ضغط شديد. وهذه من أمارات خروج الدجال الأكبر. ولا تستغرب، لا نستغرب هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع الرجل فيوثق أمه وأخته وابنته وزوجته، يوثقهم بالرباط، يربطهم في البيت كي لا يتبعنا الدجال. فإن هن اليوم كثير منهن اتبعنا الدجاجلة الصغار، فكيف إذا جاءت فتنة الدجال الأكبر الذي يقول ويدعي أنه رب العالمين؟ نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله في الثبات والدعاء اللجأ إلى الله جل وعلا للرجال وللنساء، يعني يلجأ إلى الله جل وعلا، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يرحمك الله، يعيش الإنسان الإيمان والإسلام والتوحيد ثم ينفتن بالدجال فيخسر الدنيا والآخرة، يؤمن بأن هذا رب العالمين، نسأل الله العافية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لن ترى الله جل وعلا. فلا تصدق من يدعي هذا، وانظر كيف يعني عظم الفتنة أننا نقول للناس احذروا أن تصدقون أحد أنه يقول أنا رب العالمين. يعني انظر إلى كيف تكون هذه الفتنة عظيمة في آخر الزمان. فالله يتولانا وإياكم بعنايته، ويهب لنا من لدنه رحمة، وييسر لنا أمرا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارزقنا الثبات على التوحيد والسنة حتى نلقاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم، اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم أعذنا وأعذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة واجعلهم رحمة على المسلمين. اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم أعنهم وسددهم واهدهم واهد بهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واكفهم شر بطانة السوء، واعف عنا وعنهم. اللهم اغفر لمن مات منهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم وسع على أهل القبور قبورهم، اللهم نورها عليهم واملأها رحمة يا لطيف يا رحيم. اللهم نور على أهل القبور من المؤمنين قبورهم ووسعها عليهم واملأها رحمة يا لطيف يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.